بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو ما انتهينا إليه في درسنا البارحة، وندعو الشيخ فهد ليواصل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد الجواربي الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد يعني الزهري قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج نعم عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. أخرجه مسلم. عظيم هذا الحديث. نعم، يعني النذر يستخرج به من البخيل، وإلا فهو لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، إنما النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل، يعني حتى لو ما نذر فإن ما قدره الله سيحصل. مثلا لو نذر قال: إن شفاني الله عز وجل لا أفعلن كذا وكذا، فالنذر لا يقدر شفاء هذا الناذر، ولكن شفاءه مقدر من قبل نذره، فهو ينذر ليلزم نفسه النذر، ولا شك أنه بخيل لو لم ينذر لم يخرج هذا النذر، يعني ما أخرجه من غير نذر، هو في سعة أن يطيع الله من غير نذر وأن يتصدق من غير نذر، لكن يلزم نفسه بالنذر حتى يكون عليه واجبا، فكأنما يستخرج من البخيل، يعني يستخرج بالنذر من البخيل، وإلا فالنذر لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا يكره البداء بالنذر، يكره الوداع بالنذر، ويجب الوفاء به، ويجب الوفاء به، ليس مشروعا البداءة به، لكن إذا نذر وجب أن يفي به. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يشرعه الله عز وجل للإنسان أوسع مما يشرعه الإنسان لنفسه. الإنسان قد يشرع لنفسه أشياء تكون أضيق عليه مما شرعه الله، فالواجب على الإنسان أن يمتثل شرع الله عز وجل ولا يلزم نفسه ما يعني يحمل نفسه أو يلزم نفسه ما لا يلزم، يلزم نفسه ما لا يلزم. نعم، وذكرت بهذه المناسبة لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري، لكن ليس في هذا المعنى، إنما لزوم ما لا يلزم في اعتباره هو. ونحن معشر المسلمين نقول لزوم ما لم يلزم هو أن يتكلف الإنسان ما لا يعنيه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا العباس بن مزيد ابن مزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة ابن يزيد عندي قال هنا مزيد. هل تعرف في الرواة مزيد؟ لا أحسن. أين يزيد؟ يبدو لي والله أعلم. قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن عمير البزاز بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. لاحظ موسى يلوم آدم على المصيبة ولم يلومه على المعصية. المصيبة ما يلام عليها من أصيب بها، إنما يحتج بالقدر عليها، قدر الله عز وجل. ومن هنا حج آدم موسى، لأن موسى لام آدم على المصيبة ولم يلومه على المعصية. موسى أجل من أن يلوم على المعصية، وقد علم أن الله تاب عليه، وقد علم أن آدم تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. فموسى اشتبه عليه الأمر فلام آدم على المصيبة، لام آدم على المصيبة، ولما لامه على المصيبة احتج آدم بالقدر على المصيبة. ولهذا القدر يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على المعصية. العاصي لا حجة له بالقدر، العاصي ليس له حجة بالقدر، ما يقول أنا عصيت بقدر الله عز وجل، إنما عصى بإرادته وهو قدر الله عز وجل لا شك، لكن لا حجة له بقدر الله، لأن له فعل وله إرادة ويستطيع أن يمتنع من هذه المعصية، فهو فعلها باختياره وبإرادته. لو كان مجنونا رفع عنه القلم، لو كان مجنونا رفع عنه القلم، لو كان مكرها لم يعاقب، يعني المكره لا يؤاخذ إذا فعل الذنب. المجنون أيضا مرفوع عنه القلم، الصغير الذي لم يجري عليه قلم التكليف ما بلغ هذا أيضا لا يؤاخذ، لا يكتب عليه، لا يؤاخذ. والنائم كذلك، لكن النائم لا يتصور منه معصية، إنما قد يتصور أن يغتصب مثلا. فالنائم والمكره هذا لا يؤاخذ. أي نعم. فالعقل مناط التكليف، ما دام عقله موجود فهو بقدر عقله يحاسب، ولا يجوز أن يحتج على المعصية بالقدر، لا يجوز أن يحتج على المعصية بالقدر إلا الجبرية الذين يسمونهم الجبرية، فهم يفعلون المعاصي ويسقطون فعلهم على غيرهم على القدر ويقولون نحن مجبورون نحن مجبورون على المعصية، فالزاني يحتج على تبرير زناه بأن هذا مقدر عليه، ولا حجة له في هذا، لا حجة له في هذا. سرق سارق على عهد عمر فأراد عمر أن يقيم عليه حد السرقة، فقال أنا سرقت بقدر الله، فقال عمر وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره. تقول سرقت بقدر الله لكنك خالفت شرع الله، فأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره أيضا. أي نعم، ولا حجة له هذا العاقل. لو يعني هذا الذي الجبري الذي يقول إنه مجبور، لو ضربته لا أقام عليك قضية. يقول أنت ضربتني، فتقول له يا أخي ضربتك بقدر الله، ما يقبل هذه الحجة ما دمت عاقلا. أي نعم، فلا بد أن يقتص من المعتدي. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحو هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، فقال موسى أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم لموسى أنت حمل آدم ما كان مقدرا عليه، لا قدرة، لا بد أن ينفذ. هنا قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبها الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. يعني كيف نسيت يا موسى، كيف نسيت هذه الآية؟ نعم، الاحتجاج وقع في البرزخ في البرزخ وقع الاحتجاج، إما أنه وقع في البرزخ أو على كل حال من أمور الغيب، وهو صحيح يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحاجة، وأن آدم احتج يعني حج موسى لأن موسى احتج يعني احتج على آدم بالقدر، يعني احتج على المصيبة، موسى استنكر المصيبة وقال إنك أنت اللي فعلت المصيبة، وآدم قال المصيبة فعلتها بقدر الله عز وجل. موسى لم يعير أباه بالمعصية، ما يعني لامه على المعصية، وإنما لامه على المصيبة، والقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. نعم. قال أخرجه قد يكون في البرزخ وقد يكون بين يدي الله عز وجل، قد يكون في مواطن متعددة. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن هذه كلم يعني زائدة، وش عندك من حديث الزهري؟ كلم ثم الزهري، وش معنى كلم؟ لعله يقول ما عرفته، الظاهر أنها زائدة، يعني يخطب كلم ويظهر المعنى. نعم. أي نعم، هذه الحرفية. أي نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد كان كتب قبل أن أفعله من قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. شيخ، قوله أغويت الناس، إيه يعني فيها تجاوز؟ أقول فيها تجاوز. الذي أغوى إن كان هناك، لكن هذا قدر، يعني الذي أغويت الناس وقدر الله عز وجل. إن كان غواية، إن كان غواية هبوطهم من الأرض إنما هي مصيبة، كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهبوطنا إلى الدنيا مصيبة، هذه الدار الدنيا دار اختبار وابتلاء من الله عز وجل، وهو الحكيم العليم ليميز الخبيث من الطيب. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود عن عامر عن أبي هريرة. يعني أكثر الناس الآن حقيقة ما يؤمن بالقدر، إذا حصل يعني عليه مصيبة بعد ولادة مولود له قال: هذا من شؤم هذا الولد، أو تزوج امرأة حصلت له يعني نكبة قال: هذا من شؤم هذه المرأة، هذا جلبته لي المرأة. هذا المتطير لا يؤمن بالقدر، لا يؤمن بقدر الله عز وجل. فنفس يعني نحن الآن مبتلين في الحياة الدنيا، والتعبد الذي فرضه الله علينا أن نصبر، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر على أقدار الله المؤلمة في أثناء ذلك، حتى يقبض الله أمانته. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر بن المفضل عن يعني إن صح الحديث، إن صح الحديث بهذا اللفظ فهو أغويت يعني فيها. نعم. وهي سبب أن آدم حج موسى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج آدم موسى، فقال: نعم. أنت آدم أبو البشر؟ نعم. الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال: نعم. أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ قال: بلى. قال: ألست تجد فيه؟ أخرجاه جميعا. الحديث صحيح، حديث صحيح. نعم. البخاري قال: لم يخرج طريق همام هذه، ورواه مسلم. أي نعم. الطريق الثالث كتاب القدر، وأحمد. الحديث صحيح. نعم. لكن هي سبب يعني أن آدم حج موسى، هي من سبب. نعم. قال: ألست تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: فخصم آدم موسى. أيوة. أشقيت الناس، أغويت الناس، أشقيت الناس، هذه كلها هي سبب أن آدم حج موسى. أي نعم. فالشقاء كتبه الله، والغواية كتبها الله سبحانه وتعالى من قدر الله عز وجل. لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة،

فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا على ظاهره، الحديث على ظاهره، يعني يعمل بعمل أهل النار حقيقة، ما هو فيما يظهر للناس مثل ما يعني يؤول بحديث آخر. هناك حديث آخر، رجل يعمل في يعني بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكنه في الحقيقة منافق، عمله عمل أهل النار، لكن هذاك حديث آخر، يعني ليس يعني مفسر لهذا الحديث، ولا يحمل هذا الحديث عليه. يعني عمله بعمل الجنة عمل صحيح، مسلم، عمل حقيقي مسلم مؤمن. أي نعم، كما على ظاهره بحسب ما كتب الله عليه بحسب قدره، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار الأول فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وقتها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا دليل قدرة الله عز وجل، فكما يقدر أن يهدي الضال يقدر أن يضل المهتدي سبحانه وتعالى، وشيء مكتوب. هنا في علم الله وفيما كتب وفي قدرة الله عز وجل ومشيئته يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة، ثم يسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة. هذا بيان إن الأعمال بالخواتيم، بيان إن الأعمال بالخواتيم، وبالعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لو مات على هذا أي نعم لدخل النار، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يتوب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قل له وش يدريك نفس كلامك هذا، يعني كلامك هذا كأنك يعني اطلعت على الغيب، ما تخاف انك تموت وانت على هذه الحال؟ هذا مغرور، هذا يخشى عليه اذا صار يعمل المعصية، وتقول له اتق الله ويحتج بهذا الحديث، تقول له انت يعني كأنك مطلع على الغيب وكأنك تدري عن خاتمتك. وش يدريك عن خاتمتك؟ الخاتمة بيد الله عز وجل، يمكن يموت الإنسان وهو على هذه الحال، يمني نفسه بالتوبة ويسوف، ولكن يقسمه الله عز وجل على معصيته. كم يعني وجد من ناس يتعاطون المخدرات فوجدوهم أموات في الحمامات بمخدرهم، فما أراد الله عز وجل يكون، يعني ما قدره الله يحصل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم يا شيخ، بسيط، ما في العلم شيء بسيط. شلون؟ إنما حتى لو كان صادقا، أي حتى لو كان صادقا يعمل لله، العبرة بالخاتمة. حتى لو كان صادقا، ولهذا ما نحكم لمعين بجنة ولا نار إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح. أما إذا مات على يعني العمل الصالح يرجى له، ما نشهد لأحد بجنة معين بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. إن يعني حتى لو كان مسيئا وهو من أهل القبلة ومات على الإساءة، قد يكون في آخر حياته قال لا إله إلا الله، من كان آخر نعم قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا كان صادقا في قول لا إله إلا الله حتى ولو كان قد عمل معاصي كثيرة فصدق عند آخر حياته وقال لا إله إلا الله، محت لا إله إلا الله ما سبق، ولو قدر له أن يحيى منعته من أن يعمل ما يناقضها، فمات على لا إله إلا الله يدخل الجنة على طول. إذا ما قالها ما قالها، إنك لا تهدي من أحببت، ما قالها أبو طالب رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ ارفع صوتك ترى ما أسمعك. حديث يقول قد يكون مؤمن قد يدخل الجنة. لا ما هو مؤمن، الكافر كافر، الكافر كافر، لكن لو ما يدري وش يختم له، ما يدري وش خاتمته. أما في حال الكفر لا نشك في الكفر، يعبد صنم ونقول له ما أنت مشرك بلا مشرك، أو يشرب خمر نقول لا أنت ما عصيت الله لا بلا عصى، أو يزني نقول أنت ما زنيت، لأن قد تكون مؤمن، هذا شغل الصوفية. لكن الذي لا نعلمه خاتمة حياته، هل يختم له بهذا الكفر بهذه المعصية أو يختم له بالتوبة، يعني الخاتمة لا نعلم، نسأل الله حسن الخاتمة، الخواتيم مجهولة. أي نعم، لكن ما نسوق ونقول لا يا أخي، هذا مثل ما تقول بعض الشطاح الصوفية، أنت لو شفت الشيخ يعني يعمل أكبر معصية لا تتهمه أنه معصية، ربما يكون ولي لله، هذا غلط. أي نعم، ما أدري تشققتم الأسئلة أنتم. أي نعم، نعم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم لا شك، من أحسن عمله المحسن العمل يبقى حتى خاتمته، إذا أساء في آخر حياته أحبط الله عمله، إذا كفر في آخر حياته وارتد أحبط الله عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا الملك لله عز وجل، تصرف فيه كيف شاء. واللي يشكل شيخ أنه في طاعته وأن صاحب الطاعة الله يحفظه، فكيف يكون يعني؟ ولا شك أن الله يحفظه في حال طاعته، لكن يقدر الله أن يضله ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، هذا دليل على قدرة الله. لأن إذا قلنا من عمل بطاعة الله فالله سبحانه وتعالى لا يضله، كأننا نقول إن الله يحكم بطاعته، والله لا يحكم بغيره، لا يحكم بطاعة مخلوق، الله يحكم ولا يحكم، حتى العمل الصالح ما يحكم ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لو كان صالحا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يدخل الشخص الجنة بالعمل الصالح إذا لم يقدر عليه أن ينقضه. أنت تتوضى وضوء مثلا فنقضت الوضوء، هل يبقى وضوءك معك؟ خلاص. نعم، فكذلك الإسلام طهارة العمر كله، فإذا نقض الإسلام بشرك بكفر انتقض، كما ينتقض الوضوء، كما ينتقد وضوء المتوضأ بالخارج. أي نعم، بالخارج منه من نواقض الوضوء. واضحة المسألة؟ نعم. أي نعم، نعم يا شيخ، عليكم السلام ورحمة الله. أنا أريد الأسئلة تحصر في الموضوع، أي تحصر في الموضوع، نحن موضوعنا الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، وموضوعنا في القدر. اي نعم. طيب تفضل تفضل، حتى لا يشغلك لك هذا سؤال وليس في الموضوع. نعم. اي نعم. نعم، تحسب لك الجماعة على أرجح أقوال أهل العلم، إذا أدركت الإمام بالتكبيرة وأنت واقف ثم جلست معه قبل أن يخرج من الصلاة بالتسليم فقد أدركت الجماعة، لكنك لم تدرك الصلاة، لم تدرك الصلاة، ستأتي بأربع ركعات إن كانت رباعية. أي نعم، ومحسوبة الجماعة محسوبة، لكن الصلاة لم تدركها. نعم، حياكم الله. قال: وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد القزويني قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد المعروف بباء لوي. نعم. القزويني قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن نصر وهو الطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد أنا أود يا شيخ فهد جزاك الله خير تشوف حديث ابن مسعود طرقه، هل فيها في حديث ابن مسعود هذا هل فيها فيما يظهر للناس؟ لأنه حمل هذا الحديث يعني يخرجه عن ظاهره. والسبب الشيخ في تأويله للحديث الآخر، هم يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعني هو يهدي، يعني من يهدي إلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، أن الله لا يقدر، ولهذا الذي يدل بعمله على الله يحبط الله عمله ولو كان عملا صالحا. أي نعم، والذي يعتقد أن عمله يدخله الجنة، عمله صالح يدخله الجنة، الله سبحانه وتعالى لا يدخله الجنة بهذا الاعتقاد، ولكن الله هو الذي يدخله الجنة بعمله الصالح إذا نعم قبله. والذي قال يعني الآخر الذي قال والله لا يغفر الله لك أبدا بالمقابل ظن أنه يدخل النار بهذا العمل وأن الله لا يغفر له، الله سبحانه وتعالى أحبط عمله، أحبط عمل هذا العابد وغفر لهذا العاصي. فالمسألة يعني هي قدرة الله، الإيمان بقدر الله عز وجل، يعني لا يقدر الله سبحانه وتعالى يحكم ولا يحكم، الله على كل شيء قدير ولا يقدر عليه شيء. أي بهذا الاعتبار يركن إلى أي نعم، ولا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري محدث البصرة قال حدثنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله. أنا أريد بحثك ينصب الله يبارك فيك على نفس هذا الحديث، هل ورد عن هذا الصحابي الجليل بهذا، لكن في زيادة في بعض الألفاظ فيما يظهر للناس هذا يكون مفسر. اي نعم، لكن ما أعتقد، لأن الحافظ النووي أو ابن رجب ذكروا أنه باعتبار الخاتمة، يعني هذا باعتبار الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. اي نعم، وإذا قالوا هذا الكلام معنا على ظاهره. اي نعم، ما يشكل، يشكل إذا ذكرنا قدرة الله عز وجل ما يشكل، وإذا ذكرنا أن يعني حديث أبي ذر لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وعلى أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، فكل ملك لله، الله مالك العاصي ومالك الطائع، فهل يدلي يعني المملوك على مالكه؟ سبحان الله. اي نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حدثت عن عبد الله بن مسعود حيث يقول حدثني. تشعب علينا، تشعبت الخواطر، لكن لا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني يخيب أولياء أو يخيب. نعم، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن هذا أيضا حتى في الختام. أبو طالب كم عمل من عمل لكن لما لم يقل لا إله إلا الله كانت الخاتمة ألا يعني نسأل الله. وغيره وغيره أعمال يعملونها صالحات، لكن لما يكون في الختام يرتد الردة تبطل ما سبق، يموت على الردة تبطل ما سبق. نعم نسأل الله العفو. ولهذا في كل باب في كل مذهب باب أحكام المرتد، باب أحكام. ما هو المرتد؟ قالوا هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، فمن كفر بعد إسلامه حبط إسلامه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال حدثت عن عبد الله بن مسعود حيث يقول حدثني الصادق المصدوق أعني حديث القدر، فقال نعم إياي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به. نعم حدثت أي والله به. ها نعم. نعم أي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به ورحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من حدث به بعد الأعمش. لأنه الحقيقة مفرق طرق في الاعتقاد، هذا الحديث حديث أصل في الاعتقاد، ولهذا هو من أصول الإسلام في الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي. نعم. قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه لما روي له عن أبو الهذيل العلاف هذا معتزلي خبيث. نعم شوف كيف يقول عن ابن مسعود، لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فقال كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذب عبد الله بن مسعود لأنه ما خالف هواه، خالف بدعته. أي نعم. وكذب قال اللالكائي رحمه الله وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. بل كذب أبو الهذيل بل كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. الواو ما لها محل هنا، معناه إقرار لقوله كذب عبد الله بن مسعود وكذب أبو الهذيل. لا بل كذب، ما كذب عبد الله بن مسعود، صدق عبد الله بن مسعود وكذب أبو الهذيل. أي نعم بل كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار حاوى أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو أنه سمع أبا الطفيل يقول قال حذيفة بن أسيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك في حديث ابن عيينة فيقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقول الله عز وجل فيكتبانه، فيقول الملك ذكر أو أنثى، فيقضي الله ويكتب الملك، ويقول عمله وأجله، فيقضي الله ويكتب الملك. قال ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان، أيسعد ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فأتى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال أي ربي شقي أم سعيد، أشقي أم سعيد، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة وما زاد فيها ولا نقص. لفظهما قريب. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. إيش عندك؟ أنا عندي نقص. فيقضي ربك ما يشاء وش بعده؟ ويكتب الملك. فيخرج الملك بالصحيفة. أي هذه ناقصة. فيخرج الملك بالصحيفة. نعم. وما زاد فيها ولا نقص. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن يزيد حماد بن زيد حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا أحمد بن علي أحمد بن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفة علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أو أنثى أشقي أو سعيد وما الرزق وما الأجل فيكتب ذلك وهو في بطن أمه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. نعم يخلق ما يشاء ما أحد يتدخل يعني في مثل ألف مؤلف أطفال تحت الطلب الله هذا إلحاد. أي نعم ويبتلون يفعلون أشياء فيقدر يعني يوافقون القدر فيحصل لهم انتكاسة والعياذ بالله استنساخ العبث. نعم الشقاء شقاء الدنيا والآخرة. أي نعم حتى الذي في الدنيا يعني مرتبط بها هو شقي لا يمكن يصل للسعادة حتى يعرف ربه. الذي لا يعرف ربه هو شقي هو في ظلمة حتى لو كان يأكل ويشرب ومثل الجبل فهو في شقاء. نعم في نصراني ما أدري لا الوقت ما يمدينا أذكر القصة. أي نعم على كل حال نكتفي بهذا. وأخي فهد إذا شو اسمه بحث في الحديث أبي السياق هذا نفسه هل فيه يزيد أما كونه مثلا حديث آخر عن ابن مسعود هذا لا عبرة هذا يكون معنى مستقل بس أبيك تنتبه لهذا. الله يعافيك جزاك الله خير. والمسألة توجيهها مثل ما حصل يعني إيه نعم الله على كل شيء قدير وما أحد يدل على الله عز وجل بعمل سابق ما دام أنت قدر الله عليك أنك تفسده. نعم نسأل الله العفو والعافية نسأل الله الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو رسول الله. هو الشيخ اللي حملهم على التأويل من قبل السنة يقول إن هذا حبيب الله ولي الله ولي الله لكن هو لكن خرج من ولاية الله فسد وأفسد عمله السابق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. يا أخي فهد الحقيقة هو كونه في علم الله أنه سيعمل بعمل أهل النار هذا صحيح لكن لا ينفي أن يكون عمل عملا صالحا حقيقة ثم ارتد أو عمل بعمل أهل النار. هو في علم الله نعم هو في علم الله نعم لكن ليس يعني في علم الله أنه لن يكون وليا لله حتى يموت حتى في خاتمته لأن العبرة بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. فيما العمل قالوا ففيما العمل لأن نعم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد كتب يعني كتبه الله عز وجل وقدره وسبحانه يعلم أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقوا قبل أن يعلموا أن يعملوا. أي نعم فقالوا ففيما العمل هذا خط غلط يعني يزعمون أنهم لن يعملوا وهم لن يتركوا العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن الجواب وقال اعملوا سوف تعملون فكل ميسر لما خلق فأهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إن عملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن الخلق من خلق يعمل صالحا ثم يعمل بعمل أهل النار، ومن الخلق من يعمل بعمل أهل النار ثم في الخاتمة يعمل بعمل الجنة أهل الجنة فيدخلها. أين صلى الله عليك. وجدت حديث أنس برقم 1089 حديث أنس برقم 1089 يقول عن أنس رضي الله عنه قال: لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمنا من عمره أو برهة من دهره. أحد ألف وكم؟ 1089 حديث أنس. حديث أنس نعم. عندي حديث أنس عندي 1039 لكن 89 89 نعم. إيه 89 نعم. هل قلت 30؟ لا 80 حتى اشتبهت 80 و30. اي نعم 89. اي نعم اقرأ بارك الله. صلى الله عليه. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. نعم. فإن العامل يعمل زمنا من عمره زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة. نعم. ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. نعم. إذن هذا يفسر الحديث، يوافق الحديث أنه على ظاهره حقيقة لا يؤول ولا يقال فيما يظهر للناس ولا في الحقيقة ما هو عمل صالح. نعم. وإن العبد لا يعمل زمنا من عمره عملا سيئا لو مات عليه دخل النار ويتحول فيعمل عملا صالحا. نعم. وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فيه قبل موته. نعم. قيل: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله أكبر، لا إله إلا الله. مسير مخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة مقيدة بمشيئة الله، مخير مسير معا. كيف يعني؟ ما هو مسير على الإطلاق ولا مخير على الإطلاق. هذا في علم الله. هو شقي أو سعيد يعلم الله، هل يكون شقي أو سعيد؟ لكن هل يكون شقي بغير إرادته؟ هل يكون شقي بغير اختياره؟ هو مخير وكان شقيا باختياره، زين؟ لكن ألا يقدر الله أن يهديه؟ هل عصى الله بغير إرادته؟ هو عصى باختياره، لكن هل اختياره يغلب إرادة الله واختيار الله؟ إذن هو مسير مخير، وما تشاء له مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله. لا تقول مسير ولا تقول مخير، قل مسير مخير معا. أي نعم، مخير مسير معا. علينا أن نجتهد. نعم، نجتهد في العمل الصالح ونسأل الله الثبات. سير الواحد بين الخوف والرجاء، بين الرجاء والخوف. ما أنت ما تشهد لنفسك بأنك من أهل الجنة ولا من أهل النار. ما تعرف. الحمد لله. أسأل الله يفتح علينا وعليك. شوف يا أخ، منه صاحب السؤال هذا؟ سؤاله الأول غير واضح. نعم يا شيخ، إيش تقول أن تقول؟ هنا أي صلى الظهر مع الإمام. هو شك على المنظمة ثلاث ولا أربعة. أي الإمام نفسه سجد للسهو. الشك عند انه صلى ثلاث. ألم يخبر الإمام؟ ما أخبر. يقولوا ما أخبر. بس لما سجد الإمام جاء عنده شك. لا، ما ينبغي يعني، ينبغي أن يعتقدها تماما. هو لم ينبه الإمام، لم يقول سبحان الله، حتى يرجع الإمام ولا يرجع. الإمام سجد سجدة السهو، ربما سهو لغير هذا. إن على كل حال هو يعني صلاة صلاته لا ما يعيد الصلاة. نعم، يقول وجد في ثيابه أثار المني قبل صلاة الظهر ولا يدري هل من نوم الليل أم من نوم النهار، فهل أعيد صلاة الفجر؟ أعد صلاة الفجر احتياطا، والله أعلم. بسم الله. في شيء؟ نعم يا شيخ، أنت تقول عاوز يطلع، وش معنى هذا؟ هو مختار، اي يختار بايده، والله سبحانه وتعالى يخلقه ويخلقه اختياره وفعله، والله خلقكم وما تعملون. لا يمكن ابدا ان تفعل شيء ما اراده الله عز وجل، او اي نعم انت تفعل والله يخلق فعلك، انت تفعل والله يخلق فعلك. ايه فهمت؟ نعم. بسم الله. هذه مسألة ميراث تحتاج إلى حصر وراثة يا شيخ. اي نعم، وتقسم يعني بعد أن تقدم على لهن الثلثين. البنات لهن الثلثين، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن. إذا كان هذا الذي وراه أربع بنات وأم وزوجة، إخوان ذكور، إخوة ذكور، بقي شيء من التركة. البنات لهن الثلثين، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، إيش بقي من التركة؟ إن بقي شيء فهي للذكور تعصيب، نعم للذكر مثل حظ إذا كان معهم إناث. تعول المسألة فيها عول. أنا قلت يعني قدم على حصر الوراثة وشوف شخص يعني يقسمها لك. نعم تمام، خلاص جيد.